فليعد به على من لا ظهر له، يعني ينفع به غيره ممن لا يملكون هذه الوسيلة. ده برضه فضل ظهر، بمعنى أن يركب غيره معه أو يعطيه يستعيره منه فيركبه. كان زمان بيدرسونا الكلام ده في المدارس، أعتقد ما عادش فيه في المدارس ما ندرس هذا الكلام، يعني قيم ومبادئ يعني خالت منها مناهج التعليم والتربية، أصبحت ليست مناهج تعليم وتربية. ده واحد يقول لي مش عارف في المدرسة الابتدائية بيدرسوا مين بتاع كرة، مين بتاع كرة اسمه فيه فيه كاف كده ولا فيه أبو كريكة، قال عندك في المدارس بيدرس أبو كريكة؟ بيقول لي في المدرسة فيه مدروس شخصية أبو كريكة، وفيه شخصية مش عارف من الممثلين والمسارة. طيب المدارس يعني كان زمان بيدرسونا في الثانوي نهر النيل، ريفر نايل، من احسن الكتب للكتاب اللي فيه هنا ريفر نايل، العرب ريدر، عرب ريدر ندرس موضوعات عربيه باللغه الانجليزيه. شفت الكلام ده؟ انا قرات الكتاب ده مره في بعد ما خلصت رحت كليه وفي الجيش، كل ما القى كتاب اقراه. عجبني موضوعات فيه جميله جدا، موضوعات انسانيه واجتماعيه ووطنيه، كل ما غيب القى كتاب اقراه، ولا زال محتفظ به، نسخه قديمه وضاع مني نسخه، جبت نسخه ولا زلت مهتم به. وأغيك كده أفتح موضوع أقرأ أول موضوع ذا ريفر نايل، أراجع الكلمات، كان معمول بطريقة جميلة تعين على الحفظ الموضوع الفقرة، وبعدين كلمات تحفظ الكلمات. كان مدرسين عندهم ضمير، وللأسف الشديد كانوا مسيحيين مدرسين الإنجليزي، كل ما افتكر أساميهم ذرك مش قادر أدعيها. ما أقول إيه؟ أقول يا رب إن كان حي يموت على الإسلام. كانوا ناس، واحد من الصبح واحد من نبيل دميان، ونبيل دميان حضرت أنت أعتقد دميانة، هذا الرجل النبيل كان رجل سبحان الله قمة الأخلاق، قمة وقمة الضمير في الدراسة والأدب، ناس يعني عرفناه ودرس بالتدريس المعني. لما مشوا دول الجمال كانوا بجدار بدأ خرج دفعات، جاءنا واحد درسه الثانوية لا يحفظ شيء غير أنه يحفظ كلمات في الليل ويقولهم له في النهار، وعليه العوام. إذن اللي بيدرس أبو كريك النهاردة في التربية في مناهج التربية والتعليم، واللي يدرس الفنان مش عارف مين في التربية والتعليم، ده معناه بيدمر القلب ويدمر العقول ويدمر النفوس. بيقول للناس قدوتكم هؤلاء بس، ما فيش غيرهم كده، وينسيه الأمجاد والتاريخ والمبادئ والقيم. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذه القيم. ولما يقول مثلا كيف أعاودك هذا أثر فأسك، مثل كانوا يدرسوا زمان في المدارس، كيف أعاودك هذا أثر فأسك، مثل حكم تأخذ منها. حتى لما تدرس سرحان والولد سرحان البط كان درس مفيد وفيه حكمة، في حكمة، ولا زال معنا ناس بالوقت يعمل موضوع سرحان والولد. أيوه في ناس عارف سرحان ولزع من حد كان ايه، واحد اسمه سرحان بعثوه يجيب غنم ما شالها على كتفه، قال يا ولد ثقيله عليك، طب جرها كده وانت ماشي كده بعد ما ثقيله عليك، فقال حاب ما انا ما اعرفش. ثاني مره بعثوه يجيب وزه، ربط الوزه من الحبل وشدها ما وزع. بسرحان سالتك سرحان بسرحان ايه؟ ما فهمش. لا زال بان انا سرحان، انا ما درستش القصه دي. في ناس تعيش بعقليه سرحان دلوقتي، يعيش بعقليه سرحان، يقول له الجو حار شغل المراوح، يشغل المراوح، يجي في الفجر الجو بارد يشغل المراوح، يقبل ايه؟ يقبل سرحان. يا عم الجو بارد يقبل الجو، الهواء ما ليه يدعك في الشجر برا وهو دخل شغل، هو اللي المراوح يا عم سرحان. الله يصلح حالك يا عم سرحان. مش كل حال، مش كل الاحوال تربط الحبل في الوزن، ليس الوزن ما تربطش في الحبل يا عم سرحان، ما تسرحش خليك معايا وصلها لرسول الله. يبقى اذا سال يقول سال، يعني النبي يتكلم عن الخيل وما فيها من الاجر وما فيها ستر. طب الحمر ما عندش خيل الراجل، فسال عن الحمر قال ما فيش غير فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ربي حتى فرار بس بكل وجه الله، لو رب فرار عشان يطلقها على بني اسرائيل يبقى كويس، يربي ضفادع يرميها عند بني اسرائيل كويس، بس يعمل حاجه في بني اسرائيل. هم بيعملوا فينا بيبعثونا، خلي بالك ممكن يبعثوا لنا ضفادع، ممكن يبعثوا لنا